مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات. وفي هذه الحلقة نعيش ذكريات شاعر السينما العربية المخرج المبدع هنري بركات، والذي أخرج للسينما المصرية العربية حوالي 100 فيلم، يعد الكثير منهم علامات من علامات السينما المصرية. ارتبط اسم المخرج الكبير هنري بركات بأهم الفنانين والفنانات في مصر، أمثال محمد عبد الوهاب، فاتن حمامة، فريد الأطرش، وسعاد حسني، وأخرج أفلاما هامة جدا لأهم أدبائنا، أمثال الدكتور طه حسين في الحب الضائع ودعاء الكروان، ويوسف إدريس في الحرام، وإحسان عبد القدوس في فيلم في بيتنا رجل. والغريب أن المخرج الكبير هنري بركات دخل المجال السينمائي من باب التجارة، ولكنه ما لبث أن أحب هذا الفن البديع، فن السينما، فقرر أن يهب نفسه للفن السابع، فن السينما. ولأنه يحترم السينما سافر لدراستها في باريس، وعاد عام 1939 ليعمل بالمونتاج، ثم عمل كمخرج عام 1942 بعد أن كان مساعدا للإخراج. وأول من أعطته الفرصة كمخرج المنتجة الرائدة آسيا عام 1942 بإسناده فيلم الشريدة له مع حسين رياض وزكي رستم وأمينة نور الدين، وأخرج لها بعد ذلك فيلم المهمة. أخرج هنري بركات كل أنواع الأفلام، الأفلام الغنائية، الميلودراما، البوليسية، السياسية، التاريخية والواقعية، ويعتبر شاعر السينما المصرية بدون منازع. ونستمع إليه وهو يتحدث عن بدايته في حي شبرا بالقاهرة. أستاذ هنري بركات، حضرتك من مواليد شبرا؟ مظبوط. قعدت في شبرا مدة طويلة؟ يعني أنا اتولدت في شبرا وقعدت لحد ما بقى عمري 18 سنة وشوية. لسه بتحب شبرا وتحب تروحها كل شوية؟ قطعا، حتى من 4 أشهر كده رحت على هناك، وفت في الشوارع اللي كنت بمشي فيها وانا راجع من المدرسة، لقيتها كلها اتغيرت طبعا. زمن. أستاذ بركات، حضرتك ليك 4 إخوات، انتوا 4 يعني؟ احنا 4، احنا اصلا كنا 5، وليا اخ يعني توفى عشان كان حصلت له حادثة، كان بيلعب مع بنت الجيران في السلالم، ومن غير ما تقصد زقته فوقع من السلالم، وفضلنا 4. انما حضرتك اصغرهم. اخ العنود. ده كان بيخليك فعلا متدلع يعني؟ كانوا بيدلعوك الوالد والوالدة ولا لا عادي؟ لا، اعتقد انه كان عادي، عشان الفرق بيني وبين اخويا اللي اكبر مني 11 سنة. ده يبقاش عادي بقى، ده يبقى يعني قطعا تبقى مدلع، لان هتبقى انت الطفل الصغير الوحيد المدلل في البيت. لا، ما اذكرش انه كان في دلع، يعني اذكر انه كان في محبة. يعني حتى جو البيت انا فاكره كويس جدا، فاكر العلاقة اللي كانت موجودة بين والدي ووالدتي، والعلاقة اللي كانت موجودة بيني وبين اخواتي، فما افتكرش انه كان في دلع بمعنى الكلمة. يعني والدي مثلا يمكن ده اثر على حياتي، يعني اذكر انه هو في سن 70 كان، فدايما كان يدخل البيت والدهرية ومعاه وردة كان بيهديها لوالدتي كل يوم كل يوم، يعني ما انقطعش يوم لحد اخر يوم في حياته. وما اذكرش ابدا انه حضرت خناقة بينهم ولا زعيق في البيت، ما كانش بيحصل. حكاية الوردة دي والتقليد الجميل ده انت حريص عليه في بيتك؟ لا حريص بالكلمة الحلوة لكن الوردة بالذات لا ما افتكرش. ليه ما يعني شيء جميل يعني انت تحاول تعمله لانك متعود عليه. هي غلطة يعني هو غلط فعلا. طب تحاول من دلوقتي. ارجع تاني. استاذ هنري بركات حضرتك وانت طفل صغير في المدرسة يا ترى كنت طفل شقي ولا طفل هادئ؟ ما اذكرش اني كنت شقي. يعني اعتقد انه يمكن جو الهدوء اللي كان موجود في البيت اثر علي حتى في المدرسه. يعني كنت فاكر يعني ان انا كنت بنزل من البيت الساعه 6:30 الصبح وبروح على المدرسه ماشي عشان المدرسه ما كانتش بعيده كانت مدرسه الفرير في شبرا. والظهريه كنا بناكل في المدرسه طبعا وبعد الظهر ارجع حوالي الساعه 4:30 الاقي والدتي محضره لل يعني بيسموها العصرونيه يعني العصر كانت تحضر لي طبق العصرونية يعني أكلة العصر أكلة العصر فكانت تحضر لي طبق سويد بالطحينة عشان تسندني لحد الساعة 8 لحد العشاء يعني بالظبط. يعني أربع أكلات في اليوم يعني أكلتين نص ونص وهي الأكلة المهمة كانت بالليل. كلكم كنتوا بتتلموا بقى وتبقوا على سفره واحده وتاكلوا انت والوالد والوالده والاخوات. ده طبيعي. لكن كنت مجتهد في الدراسه؟ افتكر يعني كان في نوع من المباراه بيني وبين زومبي. فزميلي انا فاكر كان مره يطلع كانت الامتحانات كل شهر. كنت فاكر انه شهر هو يطلع الاولاني وانا اطلع الثاني، شهر انا اطلع الاولاني هو يطلع الثاني. وكنا أصحاب يعني كنا بندرس مع بعض ونساعد بعض. وبعدين لما خرجنا من شبرا ورحنا على الثانوي أياميها كانت بتختلف عن دلوقتي، فرحنا الخرنفش برضو كان كملنا سوا معايا. ويا ترى لسه لغاية دلوقتي على علاقة بيه ولا خلاص يعني الحياة؟ بشوفه قليل. هو طلع مهندس معماري وانا دخلت طبعا في حقل تاني فالاتنين ما بيلتقوش مع بعض. استاذ هنري بركات يا ترى السينما كانت في الفتره ديت بتشكل شيء في حياتك؟ يعني كنت بتروح السينما كنت بتحبها؟ شوفي في فتره الصبا السينما كانت بتشغل كل الولاد اللي في السن ده يعني اكتر من دلوقتي يجوز. كانت السينما صامته وكان في سينما تحت كوبري شبرا كانت سينما في الهواء الطلق فكنا نروح نتفرج. والدي كان بيسمح لي اروح مره او مرتين في الاسبوع يعني. فكنا نروح السينما دي والسينما دي كنا بنقطع التذكره بثلاث اساخ. فلما يكون في فيلم ضرب كان كله افلام كاوبوي ولما اول ما يحصل ضرب على الشاشه كنا نتلم على بعض ويلا تبتدي الخناقات بقى في السينما عشان نقلد بس بقى على جنب اصل كان السينما مفتوحه. كنتوا بتمثلوا يعني بنمثل اللي بيحصل ومش مالكوش دعوه بقى بالفيلم مش لا خلاص اول ما تخلص الخناقه من على الشاشه نرجع نقعد عشان نكمل الفيلم. طب وانتوا بتضربوا كنتوا بتبص البطل بيضرب ازاي او اللي بيتضرب ازاي عشان تقلدوه؟ حاجات زي كده. كنت بقى يعني السينما كوسيله او كفن كان بيشغل يعني تفكيرك او انتباهك اكتر من الاطفال العاديين؟ لا كانت تسلية يعني هي يعني تأثيرها على يجوز تأثيرها هو نفس التأثير بتاع الولاد اللي كانوا في سني دلوقتي. يعني ما كانش اهتمام زائد يعني لا كان اهتمام زائد. لا اهتمام بس انه حاجة جديدة وحاجة اهو حاجة غريبة. طب واهتمامك بالحاوي اللي في راس البر؟ يجوز برضو ده من نفس الأسباب. يعني احنا كان والدي ووالدتي يصيفوا كل سنه في راس البر. كنا بناخد عشه وبنقضي 3 أشهر هناك. فكان بيمر علينا واحد بتاع جلاطي وكان بيمر على عشه يشوف حاوي. فالحاوي ده كان عمري يعني اعتقد 12 سنه. فايه اللي محطوط في ال في في في الجعبه بتاعته دي ما بقت شاغله بالي. وازاي بيطلع من بقه المناديل برضو كانت شاغله بالي. فقلت طيب عشان اعرف طب ما اشتغل معاه. تشتغل مع الحاويه؟ بقيت امشي معاه. فقلت له طب اشيل لك السبت ده اللي انت شايله السله دي. فخلاني اشيلها وبقينا نلف على العشاش وانا ماسك له الشنطه بتاعته دي، ويعني بقيت افقس بعض حاجات. انما بعض حاجات تانية ما كنتش اعرف فيها حاجه. واهلك كانوا موافقين ان انت تمشي مع الحاول؟ لا، والدي كان بيعرفه. اصل والدي كان دكتور، فبعض الاحيان لما كان الحاوي ده يعيا كان يجي عند والدي. فكان سايبني معاه وكان مؤتمن الحاوي. وما دلوقتي ما بتعرفش سر بعض الالعاب؟ لا، ما ايه خبر، في حاجات كتير، في حاجات كتير مش عارفينها. استاذ بركات، بعد المرحله الابتدائيه دخلت مدرسه الخرنفش. اكملت في الخرنفش. في مرحله الثانوي بقى يعني كان ايه اهتماماتك؟ مرحله الثانوي كانت قرايه. يعني اي نوع من القرايه؟ قرايه مستمره، يعني قرايه ادب فرنساوي. كنت بعرف انجليزي، كان ادب انجليزي، وكنت بعرف ادب روسي. انما هي كانت قرايه مستمره. بجانب الدراسه يعني؟ بجانب الدراسه. ما كانتش بتشغلك؟ لا، بالعكس، يعني كانت بدل ما في وقت الفراغ الواحد يبقى قاعد ما روش حاجه. كانت بتسعدهم في البيت عشان بيشوفوني ما بنزلش بعد دار. ولا بتلعب ولا بتتاخر ولا كده؟ فدي حاجه تساعدهم مستبعده. طب يعني ايه اللي خلاك تهوى القراءه يا ترى؟ يعني مثلا البيئه اللي انت كنت فيها كانت بتحترم الكتاب وبتحترم القراءه، وبالتالي انت نشات كده، ولا دي شيء من نفسك؟ لا، هو كان تشجيع من والدتي. نمره واحد. كنت بتطلع اني ابقى زي والدي. نمره اتنين. نمرة ثلاثة، يجوز كنت نحيف. لما كنت صغير كنت نحيف، فما كنتش ميال للعنف ولا للرياضة. يعني الرياضة الحنيفة ما كنتش ميال لها، فيجوز ده من الأسباب اللي خلتني ألجأ للقراءة. فكنت منزوي ومنطوي وأقدر أقرأ على طول كده لحد الامتحانات. الموسيقى في الوقت ده برضو كان ليك اهتمامات فيها؟ يعني الموسيقى والدتي كانت بتضرب بيانو. ف انت يعني مثلا في الفتره دي كانت العائلات كانت بتعيش ازاي؟ كانت زيارات. يعني في العيله الفلانيه جايه بيعملوا زيارات عند بعض، وبيتسلوا في الزيارات بايه؟ اهو اللي بيضرب عود بيضرب، اللي بيضرب بيانو بيضرب، اللي بيغني، يعني بتبقى سهره. والدتي صممت اني اتعلم بيانو. خدت لمده سنه دروس في البيانو. صوابعي ما كانتش لينه، يعني لقيت صعوبه. فقلت لها، واياميها بقى كان في السينما كان في الجيتار. والجيتار الهوايين. فقلت لا، عايز اتعلم جيتار. والفكره اللي ورا تعليم الجيتار انه مثلا لما نكون في بارتي ولا رايح اسكندريه في حفله اقوم يعني اظهر. عشان انما هشيل بيانو. بيانو مش معقوله. فقلت طب اتعلم جيتار. اتعلمت جيتار خدت دروس لمده ست اشهر كده. ست اشهر سبعة اشهر. وبعدين سبت الجيتار وقلت اتعلم مندولين. الله. عايز تتعلم كل الالات ولا ايه؟ ما يمكن ما بقدرش ارسي على حاجه. فقعدت اتعلم مندولين، خدت برضو دروس لمده خمسة اشهر. وبعدين اتقطعت الحكايه. لكن كان بس اهتمامك بالموسيقى ان انت تعزف على الالات المختلفه دي، ولا برضو كنت تحب تسمع موسيقى، تحب تسمع اغاني؟ لا، السمع ده كان مستمر. ده اثناء وانا بدرس وانا بقرا الراديو ده مفتوح. يعني ما تفتكرش كنت بتحب تسمع ايه في الفترات دي؟ كنت بحب اسمع طبعا اياميها كان عبد الوهاب هو اللي شاغل بالي. واغاني السيد درويش. والموسيقى الكلاسيك. استاذ بركات، حضرتك في الثانوي كنت علمي؟ كنت علمي. ايوه. لكن لما خلصت الثانوي دخلت كليه الحقوق. مظبوط. ما كنتش عايز تدخل كليه الحقوق؟ لا لا لا. دخلتها ليه؟ انا كنت عايز ابقى زي والدي دكتور. كنت عايز اخش دكتور. فرفض. ليه؟ قال لي المهنة دي مهنة متعبة، و إن كنت عايز يعني إن كنت هتعملها بإخلاص هتتعذب. وأنا تعذبت كتير في حياتي كدكتور، يعني اتعذب نفسيا. فقال لي لا، أنت أول حاجة عاوزك تتعلم المحاماة، القانون، الحقوق. ليه؟ قال لي علشان أنا نضحك كتير عليا في حياتي، فعايزك تعرف تدافع عن نفسك وما تخليش الناس تضحك عليك. فقلت له طيب يعني أنا رضيت عشان خطره. فدخلت في حقوق، ده ما منعش انه ناس كتير ضحكت عليا في حياتي يعني، لما يعني عملت الواجب. ودرست بعد اول سنة ما تحققتش امنيته انه اني اخد الليسانس عشان توفى في اول سنة. حتى اذكر انه يوم الامتحان هو اليوم اللي هو توفى فيه. وبالرغم من كده والدتي قالت لي روح اعمل امتحان وارجع. ونجحت في السنه دي؟ نجحت. لكن في فتره دراستك للحقوق كنت بتشتغل مدرس الصبح. يعني والدي، برضو برجع لوالدي علشان هم الاساس. يعني والدي والدتي هم الاساس. ف في كان بعت اخ من اخواتي لباريس يدرس، واخ تاني برضو هو صرف على دراسته. فجه قال لي انت بالعدل انا اقدر اصرف عليك عشان تكمل دروسك، انما انتوا لحد ما خدتوا البكالوريا انا مسؤول عنكم، بعد كده هو انتوا مسؤولين عن نفسكم. بمعنى انه ان كنت عايز تكمل دروسك انا هصرف عليك، انما لما بعدين تيجوا تتحاسبوا الفلوس اللي انا صرفتها عليك هتتخصم من نصيبك في الميراث. فقلت له طيب. فاخويا مثلا اللي راح درس في باريس خصم عليه مصاريف الدراسه، كانت حوالي 800 جنيه انا فاكر كده يعني. فانا قلت له طب انا هكمل دراستي وهصرف على نفسي. فبقيت اشتغل مدرس في النهار لحد الساعه 4:30، وأربعة ونص أروح على كلية الحقوق وأدرس من 4:30 لحد الساعة 7:00-7:30. أجي البيت الساعة 8 أحضر بقى كنت مدرس، أحضر الشغل بتاع تاني يوم وأكمل دراستي في الحقوق. وتذاكر يعني. وذاكر. إنما في قبل كده بشوية كان في قصة يمكن حضرتك أغفلتها، قصة مع بنت الجيران. ما بنت الجيران دي قصة كل الناس. يعني ما هو في السن ده بيبقى هو الواحد بيبقى عايز يحب، هو مش اكتر من كده، يمكن عايز يحب لمجرد انه يحب. فتعلقت بنت الجيران طبعا، وكنا بنتقابل فوق السطوح طبيعي. وبعد كده افترقنا علشان هي راحت من ناحية وانا عزلت، فحصل فرق. هو العزال يعني سبب. هو العزال السبب. أستاذ بركات، حضرتك أخذت يعني سنة الليسانس. أول ما رجعت كان، ما هو ده بقى من هنا ابتديت أشتغل في السينما. يعني رجعت اشتغلت 6 أشهر عند محامي، ما حسيتش إن أنا ميال إني أنا أبقى محامي. لأنك أنت أصلا داخل كلية الحقوق مش على رغبتك. مش على رغبتي. حبيت الحقوق يعني، مش انه مثلا، والحقوق دي اثرت على حياتي كلها. يعني خلت في تفكيري منطق. يعني حتى لما بنيجي نشتغل في السيناريوهات الطابع الغالب هو المنطق. يا ترى اثرت على حياتي قطعا. يعني في افلامك دايما تحط مثلا مناظر المحكمه والحاجات دي؟ هو كان كان كان يا ربي كان ثالث فيلم اخرجته، كان كل حوادثه كانت في المحكمة اللي هو كان هذا جناه أبي. فحتى من كتر ما كانت معمولة بإتقان، كان في النقد أياميها قالوا ما هو السبب يرجع إنه درس الحقوق وكان اشتغل محامي. أستاذ بركات، بعد ما قررت إن يعني طريق المحاماة مش طريقك، كانت بدايتك في العمل السينمائي أو في الحقل السينمائي إزاي؟ البداية كانت غريبة شوية. يعني كان اصل ما كنتش بفكر ابدا في السينما. كان اخويا اللي كان اكبر مني ب 11 سنه، اياميها انا كان عمري 20 سنه و6 اشهر 20 سنه ونص. مصور اسمه الفيزي اورفاني اللي كان بيصور افلام في اسكندريه، كان بيصور افلام توجو مزرحي. كانوا عملوا وقتها فيلم اسمه المعلم بحبح للجزائر. المعلم بحبح ده اشتغل وكسر الدنيا يعني جاب فلوس الدنيا. فجاء اخويا قال لي تعال نعمل فيلم انتاج نكسب زي المعلم. وهو كان بيشتغل ايه؟ كان تاجر برضه. فقال لي تعال نعمل فيلم وهقول الراجل اللي اشتغل في الفيلم ده هو كسب هيساعدنا وكسب. هو كان تاجر. فقلت له طيب بس انا اسر ما اقدرش ما عنديش فلوس. والدي كان سايب لنا قرشين في البنك. قلت له انا اسر. قال لي لا معلش احنا انا حصرف نص الفلوس وحناخد ضمان على انه لما انت تبلغ وتقدر تتصرف بالفلوس الفلوس دي هي هتبقى رهن للفيلم. قلت له طيب. وما خفتش لحسن فلوس تضيع والفيلم يعني كل ثروتك؟ مخي ما كانش للفلوس يعني 20 سنه ايه يعني فلوس ما كانتش مشكله. فقلت له طيب. فجينا عملنا فيلم اسمه عنتر افندي. كان بطوله سميره خلوص مختار عثمان الله يرحمه وستيفان روستي. والفيلم ده كان هيتصور في اسكندريه في الصيف. فبقيت اروح بطبيعتي بقى انا منتج فبقيت اروح احضر التصوير. وانا بحضر التصوير بقيت اشوف حاجات يعني بتربيتي وبدراستي للحقوق اشوفها غير طبيعيه. اقول لا ده ايه اللي بيتعمل ده مش طبيعي ما فيهوش منطق. فبقيت اسال المخرج يقول لي لا هو كده ما هو السينما دي حاجه تانية. طب اقول له طب السينما بتختلف في ايه يعني مش برضو العقل هو اللي لازم يبقى. قال لي لا لا لا لا دي حاجة تانية دي حاجة تانية. حاضر انت بس بفلوسك بس يعني منتج وبس ومش مقتنع. لا وواد عمره 20 سنة يعني هيفهم ايه. خلص الفيلم اتعرض الفيلم راح القرشين اللي جابوه سقط يعني سقط صوت شنيع. فراحوا القرشين جاء اخويا نعمل ايه نعمل ايه. قلت له ما نعملش اخد بعضي واسافر باريس واشوف هناك بيعملوا افلام ازاي. يعني انت عجبتك المجالس استهوتني لكن لقيت في اشياء انت عايز تدرسها بقى عن علم عشان مش داخله مخي. فرحت باريس عشان فرحت باريس خدت جوابات بقى من هنا ما كانش فيها اياميها ولا معاهد ولا مش معاهد كل الكلام ده ما كانش موجود. كان في معهد في امريكا. طبعا امريكا عشان اوصل لها ما كانش فيه الامكانيات. فقلت لا انا اروح باريس. كان اخويا بقى أي وقتها الاخ اللي كان بعت والدي علشان يدرس كان هنا. فقلت مش هتكلفني الحكايه هنزل عنده واهو ادرس. فاخدت جوابات توصيه من نحاس كان ايامها بيشتغل في السينما. ورحت هناك الف بقى في الاستوديوهات. طبعا بصعوبه جدا قدرت اخش في الاستوديوهات. وكنت لما ادخل الاستوديو ادخل ويركنوني على جنب يقولوا لي خليك قاعد هنا عايز تتفرج اتفرج لكن ما تقدرش تشتغل. فاقف اتفرج. طبعا اللي كان بيتعمل كان غير اللي كان بيتعمل هنا. فبقيت اضرب صحوبيه مع المدير مهندس الصوت مع المصور المخرج ده كان حاجه بقى خطيره قوي يعني ما حدش يقدر يقرب له. عشان كده قررت اشتغل مخرج؟ لا والله يعني حسيت ان هو قائد العملية كلها. هو في ايده كل حاجة. واحترام بقى فظيع يعني. اتعلمت شوي وبقيت اروح بقى اطلع من الاستوديو الساعة 4 واروح على الكتبخانة في مكتبة فظيعة في مكتبة الاوبرا نفسها وفي الكتبخانة نفسها واقعد الم كتب كل الكتب اللي تطلع عن السينما بقى تقراها اقعد اقراها اقرا اقرا اقرا وكل يوم اشوف فيلم. كل يوم اشوف فيلم اشوف فيلم واقعد اشوف يعني دراسه عمليه عمليه ولا مدرس ولا حاجه. في الاخر خالص بقى زهقت قلت الله طب ما هو انا فهمت. طب هشتغل ازاي؟ عايز ابتدي اشتغل. فقلت خلاص انا اللي انا عايز اعرفه عرفته. فخد بعضك يا واد وارجع. فرجعت على هنا. طبعا لما رجعت فلان راجع من باريس كلام فارغ ولا كان معايا شهادات ولا حاجه. انما اهو استلقطوني قالوا تعالى انت اتعلمت هناك. قلت لهم ما اتعلمتش انا شفت اتفرجت بس اتفرجت. فكان كامل مرسي كان هيبتدي فيلم اسمه العوده الى الريف. كان مع المطربه ملك. فقال لي تشتغل معايا مساعد. قلت له اشتغل ولو اني انا ما بعرفش يعني لسه. قال لي لا معلش ما انت تشتغل في الاول سكريبت يعني تشتغل تقعد كده هو وتساعدنا مساعدة معينة. اشتغلت أول فيلم كمساعد تالت. ثم توالت الأعمال في التيار السينمائي، وتدرج هنري بركات من مساعد مخرج تالت إلى مساعد مخرج ثاني ومونتير ثم مخرج، وحصلت الكثير من أفلامه على جوائز. نذكر منها فيلم حسن ونعيمة حصل على جائزة في مهرجان برلين عام 1961، وهو في هذا الفيلم اكتشف الفنانة العظيمة القديرة سعاد حسني. أيضا فيلم في بيتنا رجل حصل على جائزة أحسن فيلم في مهرجان نيو دلهي عام 1961، وفيلم الباب المفتوح لفاتن حمامة حصل على أحسن فيلم، وهي أيضا حصلت على أحسن ممثلة عام 1963. وشارك فيلم الحرام في مسابقة مهرجان كان عام 1965. وفي عام 1992 كرمه مهرجان مونبلييه بفرنسا وخصص له أسبوعا لأفلامه التي قامت ببطولتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وفي عام 96 حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون والأداب تتويجا لمشواره الطويل على مدى 50 عاما في فن السينما الفن السابع. والآن أيها الإخوة والأصدقاء نستمع إلى بعض آراء المخرج الراحل الكبير هنري بركات في الفن السينمائي. فما هو رأي هنري بركات في مقياس نجاح الفيلم؟ هل هو شباك التذاكر أم هل هو مستوى الفيلم الجيد أم دخول الفيلم للمهرجانات الفنية وحصوله على جوائز؟ على عاتق المخرج، عشان أنا لما واحد يجي يحط بين إيديا رأس مال 200,000 جنيه أو 300,000 جنيه أو 5,000 جنيه، ده دي أمانة، المفروض أني أنا أرجع له المبلغ ده، ما خليهوش يخسر. كنت عايزه يستمر، كنت مش عايزه يستمر مش مهم، إنما كنت عايزه أنه يستمر، واجبي أن ما خليهوش يخسر. عشان ما خليهوش يخسر لازم وأنا بعمل الفيلم أعمل حساب الجمهور اللي هيخش يتفرج على الفيلم، مش معناه أنه أنا هيبقى في الفيلم إسفاف وأنزل الجمهور، لا، أعمل حساب الجمهور. طبعا الجمهور دلوقتي عايز الحاجات دي، يعني الجمهور عايز أفلام العنف، إنما افرض إن أنا مش مخرج عنف هعمل إيه؟ إنما هحاول بقدر الإمكان في الحدوتة اللي أنا مثلا أبقى أنا متعود إن أنا أعملها أو أعرف أعملها أحاول أرضيه بحاجة. لكن إنه أنا أبقى تحت مزاج المتفرج قطعا لا. واحد يجي يقول لي تعالى أعمل لي فيلم كله رأس عشان الجمهور بيحب الرأس، أقول له لا. بيقول لي تعالى اعمل لي فيلم عنف وكله دم ومش عارف ايه عشان الجمهور بيحب الحاجات دي، اقول له لا. انما انا اعمل الروايه اللي انا ببقى مستريح لها بقدر الامكان احاول ارضي. فلو ما قدرتش ما قدرتش، يعني ما اجيش اخلي مثلا واحد ماشي في الشارع مش عارف كباريه مدخل عشان يتفرج على راسه، كلام فارغ. انما احاول بقدر الامكان الاحداث تبقى بتطلب الشيء الفلاني. عرفت عرفت، ما عرفتش خلاص معلش يا زهر. فيلم لما تعرض في سينما مترو كان حيتشال بعد أسبوع، النهاردة بتعرض في التلفزيون بلاقي تلفونات بتجيلي بيقولوا لي يا سلام إيه الفيلم الحلو ده ومش عارف إيه الحرام، برضو ما نجحش. قالوا يا سلام إيه الفيلم وإيه الفيلم. كانت حياة هنري بركات مليئة بالنجاح في عالم السينما، واستحق أن يلقب بشاعر السينما العربية. رحل عنا ولكنه أمتعنا بأعماله المتميزة، وسوف نظل نستمتع بهذه الأعمال دائما. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.